أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وإن

صدق الله.